احتفل بالود واصحابه السموحه قابل اصحابك وتباعد فارق اسبابه لسعله تفتح ابوابك احتفل بالود واصحابه السموحه قابل اصحابك وتباعد فارق اسبابه لسعله تفتح ابوابك في صدود الغالي وعجابه يا الغلا جازي بإعجابك لو يشيل اسمك من حسابه لا تشيل اسمه من حسابك في صدود الغالي وعجابه يا الغلا جازي بإعجابك لو يشيل اسمك من حسابه لا تشيل اسمه من حسابه سموحه قابل اصحابك وتباعد فارق اسبابه لسعله تفتح ابوابك واعذر اللي طاول غيابه يعذرك لو طاول غيابك واللي ما هو خير لاحبابه لا تظن خير احبابك واعذر اللي طاول غيابه يعذرك لو طاول غيابك واللي ما هو خير لاحبابه لا تظن خير احبابه سموحه قابل اصحابك وتباعد فارق اسبابه لسعله تفتح ابوابك من وفالك صرت اولابه والوفي يا اخويا اولابك اللي صابك في زمن صابه واللي صابه في زمن صابك من وفالك صرت اولابه والوفي يا اخويا اولابك اللي صابك في زمن صابه واللي صابه في زمن صابه سموحه قابل اصحابك وتباعد فارق اسبابه لسعله تفتح ابوابك ما يمل البن شرابه لو يزين البن ترحابك كلمه الترحيب جذابه خلها في اول كتابك ما يمل البن شرابه لو يزين البن ترحابك كلمه ترحيب جذابة خلها في أول كتابة احتفل بالود واصحابه بسموحه قابل اصحابك وتباعد فارق اسبابه لسعله تفتح ابوابك احتفل بالود واصحابه بسموحه قابل اصحابك وتباعد فارق اسبابه لسعله تفتح ابوابك لسعله تفتح